قال رحمه الله: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. انتهينا في الدرس الأخير من الكلام على كتاب الحج من متن أبي شجاع، والفقهاء رحمهم الله يقسمون كتب الفقه إلى العبادات والمعاملات، ويبدأون بالكلام على العبادات لأنها تتعلق بحق الخالق جل جلاله، أما المعاملات فإنها تتعلق بحقوق ماذا؟ نعم، بحقوق الخلق، فقدموا حق الخالق على حق المخلوق، فبدأوا بكتاب العبادات. وبعد الانتهاء من الكلام على العبادات يتكلمون على المعاملات، ويقدمون البيوع على النكاح لأن شهوة البطن مقدمة على شهوة الفرج. أنا قلنا يقسمون الكتب إلى ماذا؟ إلى عبادات ومعاملات، ويقدمون العبادات على المعاملات. لماذا يقدمون العبادات على المعاملات؟ لأنها تتعلق بحق الخالق، أما المعاملات فإنها تتعلق بحق الخلق فيقدمونها. طيب، عندما نأتي إلى باب المعاملات يقدمون البيوع على النكاح، لماذا؟ لأن شهوة البطن مقدمة على شهوة ماذا؟ الفرج. فالإنسان يحتاج إلى شهوة بطنه من حين ماذا؟ يولد، أليس كذلك؟ بخلاف ماذا؟ شهوة الفرج فإنها لا تأتي إلا متأخرة بعد ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا امتلأ بطنه وشبع احتاج إلى ماذا؟ إلى النكاح بعد ذلك، فقدموا البيوع على النكاح. وبعد البيوع ذكروا النكاح، ثم بعد ذلك تجد أنهم يذكرون كتاب إيش؟ بعد الانتهاء من الكلام على البيوع وعلى النكاح يذكرون كتاب الجنايات والقصاص والحدود، لأن ذلك غالبا ينشأ بعد شهوتي ماذا؟ البطن والفرج. فمن هنا تجد أنهم يرتبون هذا الترتيب ويقسمون هذا التقسيم. في كثير من كتب الفقه تجد أنهم يذكرون كتاب العبادات فيذكرون فيه ماذا؟ إيش يذكرون فيه؟ إيش يذكرون في كتب العبادات؟ نعم، الطهارة، نعم، والصلاة، نعم، والصيام، وإيش كمان؟ والزكاة والحج. وبعد ذلك تجيهم يتكلمون المعاملات. كثير من الفقهاء بعد أن يذكر الحج يقول كتاب الجهاد، كتاب الجهاد، وبعد كتاب الجهاد يقول بعد ذلك إيش؟ كتاب المعاملات. لماذا؟ لماذا يقدمون كتاب الجهاد ويجعلونه في كتب في باب العبادات أو في كتب العبادات؟ قالوا لأن العبادة، لأن الجهاد كونه عبادة أقرب منه إلى كونه ماذا؟ ردع وزجر. لأن الجهاد كونه عبادة أقرب منه إلى كونه ردع وزجر. ومن أجل ذلك جاء في الآثار والأخبار من قبل ذلك الآيات الفضائل العظيمة لمن وفقه الله للقيام بعبادة الجنة.